بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين، كتاب الزكاة. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ما يوصع ولاهم بعد. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، وشرعا حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. هو حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر خرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر وإيتاء الزكاة. وفريضة الزكاة دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد فريضة الزكاة فهذا كافر، ومن تركها تكاسلا فإنه يعزر، قالوا وتؤخذ منه عنوة، يعني غصبا. نعم. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال. نعم، حتى قال هي واجبة، قلنا دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والإجماع قوله صلى الله عليه وسلم والسنة حيث ابن عمر في الصحيحين بن الإسلام عن الخمس وذكر إيتاء الزكاة. والإجماع أجمع العلماء على فريضة الزكاة أنها واجبة. قال: وهي واجب على كل مسلم. خرج بذلك الكافر، كافر ما تجب عليه لأنها عبادة فلا تجب عليه. على كل مسلم إيش قال؟ حر، كل مسلم حر، حر، كل مسلم حر. أما العبد ما تجب عليه الزكاة، والسبب أن مال العبد ليس ملكا له بل ملك لسيده، لأن العبد مملوك، هو ماله كله لسيده. نعم. أشغال. قال رحمه الله: كل مسلم حر ملك نصابا. ملك نصابا، والنصاب سوف يأتي، نصاب بهيمة الأنعام أو الأثمان أو الزروع سوف يأتي إن شاء الله. نعم. ولا زكاة. طبعا النصاب هو المقدار الذي تجب به الزكاة، النصاب هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول. نعم، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول يعني السنة، والمراد بالسنة يعني القمرية، يعني على التاريخ الهجري ليس الميلادي، القمرية. مثلا في رمضان يخرجها، أو في شعبان، أو في ذي الحجة، أو في ذي القعدة، وهكذا. فكل مال لا تحول عليه الزكاة إلا إذا حل عليه حول، إلا ما استثني كالزروع مثلا. الزروع متى ما حصد وتحقق يوم حصاده، متى ما حصد يخرج زكاته، فما تجب عليه الحول. أيضا النماء النصاب، مثلا إنسان عنده غنم مثلا، والغنم ولدت قبل يعني الحول، فهذه الأبناء حوله حول أمهاتها، ما يقال أنها محل عليه الحول. نقول لا، مثلا إنسان عنده 30 رأس من الغنم، 30 ليس فيها زكاة، نصاب الغنم يبدأ من 40. اشترى هذا الغنم مثلا في رمضان، مثلا عند رمضان ثم شوال ثم ذي القعدة ثم ذي الحجة ثم محرم، مثلا في محرم ولدت الغنم. الآن لما جاء رمضان الثاني حال الحول الآن على هذه 30، لكن الصغار هذه ما حل عليه حول، نقول حولها حول أمهاتها، فيسمى نماء النصاب. نعم. فقال: ولا زكاة. قال رحمه: ولا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول إلا الخارج من الأرض. نعم، هذا أولا. هنا إلا استثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني كل ما لا تجد فيه زكاة إلا ما استثني. قال الخارج من الأرض يعني كالزروع كالركاز، سوف يأتي إن شاء الله، الركاز هو دفان الجاهلية، متى ما وجده يخرج من الخمس. نعم. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب. نعم، كنماء النصاب ذكرنا قبل قليل، كالغنم يعني أو الإبل أبناؤها، هذا تابع الأصل، يعني لا يشترط عليه حول الحول، لأن حول أمهاته حول له. نعم. كنماء النصاب وربح التجارة. كذلك ربح التجارة، لو أن إنسانا يعني شرى سيارات في شهر رمضان، اشترى مجموعة من السيارات ووضعها عنده في المعرض يبيع ويشتري بها، فلما جاء يعني رمضان الثاني يزكي السيارات التي عنده الآن بقيمتها الحالية، ليس بقيمة الشراء، قيمتها الحالية، قد تكون الآن نزلت السيارات وقد تكون ارتفعت السيارات بقيمتها الحالية، وإن كان عنده ربح من المال أيضا يزكي، حتى لو كان السيارة باعها اليوم، نقول المال الذي أتاك زكى، لأن نماء النصاب يتبع الأصل. قال رحمه الله: كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. واضح. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. نعم. السائمة من بهيمة الأنعام، هذا النوع الأول، ومعنى السائمة يعني التي ترعى العشب أكثر الحول، هي التي ترعى العشب أكثر الحول. أما إذا كانت يعني معلوفة أكثر الحول فهذه ليس فيها زكاة، تعلف أكثر الحول ليس فيها زكاة. والمراد بالحول يعني أكثر الحول سبعة أشهر، الحول 12 شهر نصفه ست أشهر، إذا كانت تعلف ست أشهر، ست أشهر يعني تأكل من العشب، هذه ليس فيها زكاة، شر أن تكون سائمة وسامة أكثر الحول. لكن لو كانت سبع أشهر تأكل من العشب وخمس أشهر تعلف، هذه فيها زكاة، لا تسمى سائمة. نعم. قال رحمه الله: والخارج من الأرض. نعم، والخارج من الأرض كالزروع يجب فيها الزكاة، لكن ليس كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، شرط سوف يأتي أن يكون يعني يكال ويدخر. أما إذا كان ما يدخر كالرق كالبطيخ مثلا كالرمان يعني كالتفاح، هذا ما يدخر، هذا ليس فيه زكاة، شرط أن يكون يكال ويدخر، كالشعير مثلا يكال ويدخر، القمح يكال ويدخر، كالذرة تكال وتدخر، وهكذا. نعم. والأثمان. الأثمان يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة ك يعني الأوراق النقدية. نعم. قال رحمه الله: وعروض التجارة. عروض من العرض يعني الذي يعرض للبيع، فالذي يعرض للبيع يسمى عروض التجارة، يعني أنهم عرضوه للبيع. فعروض التجارة بالإجماع أن فيها زكاة، وإن كان بعض الظاهرية قال لا، لكن صحيح أنه بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم. نعم، هنا بدأ في بيان زكاة الإبل، وقدم الإبل لأن الإبل كانت هي غالب يعني ماشية العرب، كانت الغالب عليها الإبل، فبدأ في الإبل. تبدأ الإبل من خمسة، إذا كان عنده 4 من الإبل ليس فيها زكاة، تبدأ من خمسة، من كان عنده 5 من الإبل فيها شاة يخرج شاة واحدة، إن كان عنده 10 من الإبل فيها شاتان، 15 فيها 3 شياة، 20 في 4 شياة، من 25 يبدأ الآن يتغير النصاب كما سوف يأتي. لكن إذا كان ليس عنده غنم، ما عنده غنم، نقول كم قيمة الشاة، إذا كان مثلا ألف ريال يعطى صاحب الزكاة ألف ريال، الذي يأخذ الزكاة يعطى ألف ريال تقوم قيمة الشاة. نعم. قال رحمه الله: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. شاة واضح. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. نعم. من 25 فيها إلى فيها بنت مخاض، وسميت بنت مخاض يعني أن أمها حامل تسمى المخاض. قالوا أن بنت المخاض عمرها سنة، لأن غالبا الإبل إذا كانت ابنتها عمرها سنة تكون يعني أمها حامل الآن، فسمى بنت مخاض. نعم. قال رحمه: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. لكن إذا كان ما عنده بنت مخاض يدفع ابن لبون. ابن لبون عمره سنتين، سمي ببن لبون يعني أن أمه لا زال فيها لبن، لا زال فيها لبن. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنتا لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. حقة قيل التي يعني بلغت 3 سنوات، وسميت حقة أي حق الآن للجمل أن يعني يطرقها يعني يركبها الفحل. نعم. قال رحمه: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طرقها الجمل. يعني طرقها يعني يركبها الجمل الخاص. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة كبيرة عبرها 4 سنوات. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقات الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنتا لبون وفي كل 50 حقة. وإن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، يعني أنها ما بلغت النصاب إلا يشاء هو يخرج زكاة الأمر له، وللأصل أنه ليس فيها زكاة. نعم. قال رحمه الله: وفي صدقة الغنم في سأمتها. في سائمتها. نعم، بدأ في الغنم أو الغنم تبدأ زكاتها من 40، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. نعم. قال رحمه الله: في سأمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يعني من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. نعم. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. يعني 121 إلى 200 فيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. يعني من 201 إلى 300 3 شياه. نعم. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. يعني 400 4 شياه، 500 5 شياه، 1000 شاه 10 شياه، وهكذا يعني كل 100 فيها شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني عند 30 مثلا أو 29 أو 28 أو عند مثلا 39 ما في زكاة إلا يشاء هو يخرج هذا الأمر له، وللأصل أنه لا زكاة عليه لأن ما عنده من الغنم لم تبلغ النصاب. قال رحمه الله: ولا يجمع بين متفرقي ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، يعني لو كان يعني شخصان، شخص عنده 30 من الغنم والآخر عنده 30 من الغنم، هذا 60، هذه 30 ليس فيها يعني زكاة. فإذا كانوا يعني مشتركين مع بعض في الحوش والمرعى والفحل فهذه شراكة تجب عليهم إيش؟ شاه. يقتسمون الثمن فيما بينهم، هذا نصف وهذا نصف. فإذا جاء صاحب الزكاة الذي يأخذ الزكاة، فإذا فرقوا قال أنا عندي 30 نكون عندي 30 هنا إيش فرقوا بينهما، هنا ما يجوز لهم ذلك، يحرم عليهم. قال ولا يفرق بين إيش مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثلا يعني إنسان عنده 40 من الغنم والآخر 40 والآخر 40، كم الآن العدد؟ يعني 40 و40 80 و40 120، أو لا ليس 40 فنقول 50 عفوا، 50 و50 و50 150، هذا فيها شتات، عرفت كيف؟ فيجتمعون مع بعض حتى إيش يدفعون شاتين، أو هذا 40 و40 يدفعون مع بعض حتى يدفعوا إيش شاة واحدة فقط. يقول لي أنا أدفع شاة وأنت شاة وأنت شاة وأنت شاة، أنا عندي 40 و40 وعندي 50 و50 50، نجمع حلالنا مع بعض فندفع شاة واحدة أو ندفع شاتين. فقال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال رحمه الله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بالسوية نعم، مثلا ثلاثة عندهم غنم، مثلا عندهم يعني 200 من الغنم وهم ثلاثة، عليهم الآن شاتين يدفعون الزكاة، فالقيمة فيما بينهم، كيف قيمة الشاتين؟ فيما بينهم يقتسمونها. نعم. قال رحمه الله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. نعم، الهرمة يعني الكبيرة في السن، وذات عوار يعني العوراء. أراد أنه ما يخرج في الصدقة الهزيلة المريضة، ما تقبل في الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، حيث أبي هريرة، فهذه ليست من الطيب، يغرب العجل ولا تيمموا الخبيث بل تنفقوا، لا تنفق من الخبيث، إنما ادفع الطيب، ما يكون الغالي جدا ولا يكون ردي، إنما من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الوسط. نعم. قال رحمه الله وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. الرقة هي الفضة، الفضة قالوا يعني يبدأ نصاب الفضة الآن في وقتنا الحالي في الجرام، يعني قالوا 595 جرام الآن في وقت الحالي، 595 جرام، من كان عنده فضة مقدارها 595 جرام هذه فيها زكاة، يدفع ربع العشر. ربع العشر. نعم. قال رحمه الله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، أما كانت يعني دون النصاب فليس فيها زكاة إلا أنه أراد أن يخرج من طيب نفس منه، فهذا له ذلك. نعم. قال رحمه الله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما. نعم، أو إذا كان مثلا الزكاة التي عليه بنت لبون مثلا، بس ما عنده الآن بنت لبون، عنده جذعة ناقة كبيرة، تؤخذ منه الجذعة ويعطى، يعني يعطيه المزكي إما شاتين وما يعطيه قيمة الشاتين، أو العكس كذلك. نعم. رواه البخاري. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في كل 30 بقرة تبعا أو تبعة، ومن كل 40 مسنة. نعم، رواه يعني أهل السنة. لما بعث لليمن يعني ما كانت الجزيرة تربي البقر، كان عندهم إبل وغنم فقط، وأكثر حلام كان الإبل فقط، الغنم حتى كانت قلة. أما البقر لما بعث اليمن هناك، نعم البقر عندهم يبدأ نصابها من 30، من 30 يبدأ نصاب البقر، 30 فيها تبيع، قيل التبيع الذي يتبع أمه، أبو سنة يتبع أمه. أملك عند 40 من البقر فيها مسنة عمرها سنتين، فهذه في مسألة البقر يبدأ نصاب البقر من 30. نعم. قال رحمه الله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. نعم، الأثمان قلنا الذهب والفضة، الذهب يبدأ نصابه من 85 غرام، من عند مكان يملك 500 غرام من الذهب هذا نصاب، والفضة 595 غرام. لكن ينبغي أن يعلم أن الذهب ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما أعد للبيع والشراء كالمحلات الآن، محلات الذهب للبيع والشراء، وهذا فيه زكاة لأنه تجارة، هذه الحالة الأولى. طيب، الحالة الثانية ما كان للغنية، ما كان للغنية يعني يشتري الذهب ويكنزه، يضعه في البنك أو يضعه عنده في مكان مهيأ يحرز فيه الذهب، يحرزه فيه، يقول يعني إذا احتجت بعدين من الذهب سوف أبيع منه، هذا يسمى الغنية، هذا أيضا فيه الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة هذا فيه الزكاة. الحالة الثالثة ما أعد لللبس من ذهب وفضة، ما أعد لللبس يسمى الحلي المستعمل تلبسه النساء كالأساور كالقلادة، هذا الذي وقع فيه الخلاف. جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، هذا قول الجمهور، وقال طائفة من العلماء أن فيه زكاة. وكان الشيخ صالح رحمة الله عليه، الشيخ صالح الحيتان، يقول إذا كانت المرأة يعني مستطيعة فالأحوط لها أن تخرج الزكاة إذا كانت مستطيعة، وهكذا يقال إذا كانت المرأة مستطيعة الأحوط لها إخراج الزكاة، أما إن كانت غير مستطيعة الصحيح أنه لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس في 5 أوسق من التمر صدقة. نعم، قالوا الآن في وقتنا الحالي في الكيلو 900 كيلوغرام، إذا كانت يعني الحبوب تبلغ 900 كيلوغرام فيها زكاة، أما إذا كان أقل من 900 ليس فيها زكاة. طبعا هذا هو الذي يعني رجح الشيخ صالح فوزان أنها 900، وإن كان بعضهم قال أنها يعني 725 لكن 750، اختلفت يعني الأقوال بسبب الخلاف في الصاع، مقدار الصاع بارك الله فيك كيف الذي يوزن به الحبوب وغيره، لكن قالوا أن الصحيح أنها هي 900 كيلوغرام. نعم. قال رحمه الله: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا فيما صاع، في الخلاف في مقدار الصاع، كم مقدار الصاع؟ هل هو يعني 3 كيلو مقداره كما قال الشيخ صالح؟ قلنا 3 كيلو مقدار الصاع يكون 900، هل الصاع مقداره أقل من 3 كيلو، كيلو ونصف أو كيلو و400؟ فاختلفت أقوال العلماء في مقدار الصاع. والوسق 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 900 يطلع لك هذا كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرا عثريا، أحسن الله عليك، عثريا العشر. نعم، يعني أن الزروع لها حالتان، الحال الأولى الزروع التي يعني ليس في سقيها كلفة، يعني تسقى بماء المطر، أو جذورها طوال تسمى عثريا، جذورها طوال يشرب من باطن الأرض، هذا فيها العشر. الآن في بعض الدول مثلا الساحلية كتنزانيا كغيرها من بعض الدول ينتظرون وقت الموسم موسم الأمطار ويزرعون الأرض وتسقى في ماء المطر فقط، هم ما يسقون أي شيء، ما عندهم كلفة أبدا، ما عندهم كلفة، لا عندهم آبار ولا عندهم مواطير أبدا، فهذه فيها العشر. أما كان بكلفة يحفر البير ويسقي وكذا هذا فيها نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: فيما سقي بالنضح نصف العشر. بالنضح يعني إيش؟ يعني بالبير ويطلع بالدلو من البير ويصل ما في نصف العشر. هذا أقل لأن ليس فيه كلفة في العشر، هذا لأن فيه كلفة في نصف العشر. نعم. رواه البخاري. نعم. وعن سهل بن حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فدعوا الربع. الخارص هو الذي يقدر يعني زكاة النخل على رؤوس زكاة التمر على رؤوس النخل، يعني يأتي لصاحب البستان وينظر في التمر وهو على رؤوس النخل، يقول: يا فلان عليك الزكاة مثلا 1000 صاع، مثلا 1000 صاع أو 2000 أو أقل أو أكثر، هو يعني إيش يقدر. فإذا مثلا قال 1000 صاع مثلا، فلنقول 1000 صاع، يترك الربع لصاحب المزرعة، يقول عليك 700، يترك الربع لصاحب المزرعة. هذا ما يقول النبي عليه وسلم: إذا خرصتم فادعوا الربع. نعم. قال رحمه الله: رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول. يقوم فإنه يقوم. يقوم يعني يقدر قيمته، تقوم يعني تقدر قيمته، لكن أي قيمة؟ هل قيمة التي قيمة الشراء أو قيمة الحالية السوقية الحالية؟ قال: لا، القيمة الحالية. مثلا قد يكون إنسان شرى سيارات وكان السوق مرتفع وشرها قالي، قبل حوالي الحول نزل السوق فأصبحت التي شراها ب100,000 أصبحت قيمتها 60,000، نقول تزكي قيمة الحالية 60,000 ليس قيمة الشراء. كيف؟ فتقوم يعني بقيمتها الحالية ليس بقيمة الشراء. نعم. قال رحمه الله: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم. ويجب في ربع العشر ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده. نعم. هنا في مسألة الدين، الدين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول دين على ملي، دين على ملي. الملي هو القادر على السداد، القادر على السداد، فهذا تجب الزكاة على المال، لأن حكم من وضع ماله في بنك، متى مراد أن يأخذه. نعم. الحالة الثانية أن يكون المال عند معسر، مال عند معسر، وهذا يزكي المال عن سنة واحدة فقط متى ما أخذ ماله، يزكي المال عن سنة واحدة متى ما أخذ المال. في الحالة هذه ليس عليه زكاة على القول الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الأحناف، واختار شيخ الإسلام لو بعد 10 سنوات يدفع عن سنة واحدة، لكن بعض العلماء كالحناب يقول لا، يزكي كل السنوات قد يفنى الماء ما يبقى معه شيء. فالصحيح هذا هو القول، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي مماطل. لا يرجو وجوده، هذا يعني إما يكون مماطل أو يكون معسر. نعم. كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه يعني حاليا، لكن متى ما أخذه يزكي سنة واحدة لو بعد 50 سنة. نعم. وإلا ففيه زكاة. وإلا يعني إذا كان ليس مماطل وليس معسر، يعني رجل غني، ما تقول فلان أعطني مالي أعطاك المال، هذا تزكي طوالي كل سنة تزكي. نعم. وإلا ففيه الزكاة ويجب الإخراج من وسط المال. نعم، يعني ليس الردي وليس الغالي، وسط المال، إلا إذا شاء يعني النفيس، إلا أن يشاء صاحب المال يعطي أغلى ماله له ذلك، ولا الأصل من أوسط المال، يقول تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزي من الأدوان. من الأدوان، الأدوان يعني الردي. قال رحمه الله: ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها. نعم، الخيار يعني إيش؟ يعني الشيء الطيب، الخيار هو الشيء الطيب، يعني يقول الأدون الدون ما يقبل، كالهرمة ما يقبل، والعوراء والمريضة، والخيار الشيء الطيب ما يؤخذ، كالفحل من الغنم أو الفحل من الإبل أو الناقة الحلو. يقول سلم: وإياك وكرائم أموالهم. كيف؟ لكن لو قال يا فلان خذ هذا الناقة الحلو، فإذا أعطاها من رضا نفس لا بأس. إيش قال؟ ولا خيار. إيش قال؟ ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها. إيه يعني من طيب نفس. نعم. قال رحمه الله: في حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. نعم، الركاز هي دفائن الجاهلية، دفائن الجاهلية يعني كنز، كنوز الجاهلية. والكنز ينقسم إلى قسمين، الكنز ينقسم إلى قسمين: القسم الأول كنز عليه علامات الجاهلية، وهذا هو الركاز، وهذا فيه الخمس، يعني متى ما وجده يخرج الخمس ويعطيه إلى بيت الزكاة. والحالة الثانية إذا كان الكنز عليه علامات الإسلام، إما يعني الدولة مثلا العباسية أو الدولة مثلا الأموية عليه علامات الإسلام، فهذا ليس ركاز، هذا لقطة، هذا حكم اللقطة، يعرف سنة، إن جاء صاحبه إلا أصبح له. لا، هنا نقف. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.